فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قال إبراهيم رب أرني كيف نحيي الموتى قال أولم تؤمن Thank you. كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة عشنا فرحانا في أهل والقرآن المبارك تلاعنا ذلكم العالم الزعيم فضيلة القارئ الدكتور أحمد نعيم القرد اتحاد الإذاعة والتلفزيون العرب والعالم الإسلامي والوقيني بالقاهرة الإذاعة الهندسية إدارة قارئ ورسالي قصر مصر الأنوار الكهربائية إدارة رشد مدحت محمد عبد الوهاب المطيب بالبيت مخازن الفراشة الكبرى إدارة رقية ديان القطيب الشكور القطية المحتاجة إدارة الأستاذ محرم فؤاد القطيب بالبيت